أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى المستمعات، تقول بأنه ما زال في بعض القرى عندهم من يتمسك بالبدع والخرافات والتقصير في عبادة الله، كلما جاءهم شخص يدعوهم إلى الله ويعلمهم أمور دينهم طردوه، فما الواجب نحو شباب هذه القرية وفتيات القرية أيضا، بحيث أن أبناءنا هناك أمانة في أعناق هؤلاء؟ نرجو الإفادة. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن المعلوم أن هذه الشريعة منقسمة إلى قسمين أساسيين، أما القسم الأول فهو ما كان الأصل فيه التعبد، فهذا الأصل فيه الوقوف على ما ورد في هذه الشريعة من جهة الأصل، ومن جهة الكم، ومن جهة الكيف، ومن جهة الزمان، ومن جهة المكان، وهكذا بالنظر للمقدرات الشرعية مثل الحدود، ومثل المقدرات في الفرائض وما إلى ذلك. أما باب العادات فالأصل فيه هو الجواز، فلا يمنع منه شيء إلا بدليل، يعني عكس باب العبادات. باب العبادات لا يشرع منه شيء إلا بدليل، وباب العادات لا يمنع منه شيء إلا بدليل. وبناء على ذلك كله، فلا بد من وجود شخص عنده تمكن في الشريعة يميز لهؤلاء بين ما يكون سنة وبين ما يكون بدعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا يدل على أنه لا بد من وجود طلبة علم يرجع إليهم في البلد. وإذا وجد أشخاص في البلد يضلون الناس ويفعلون البدع ويدعون الناس إلى البدع، هؤلاء تجب محاربتهم وإبعادهم عن البلد بحسب الاستطاعة، وبالله التوفيق.